قدامك حل واحد ما فيش غيره. ايه هو؟ تبلغ البوليس. ابلغ البوليس ازاي؟ بالتلفون. وفكرك العمده يرضى اكلم البوليس؟ معك حق، العمده قريبه، ما ينفعش نبعت جواب. الموضوع هي السرعه والعمل. تسافر تبلغ البوليس بنفسك. سعود ده رصدني، واذا سافرت هيبعت ورايا اللي قتلني. صحيح. طب اسمع يا معاطي. نعم يا حاج. أني اللي حروح أبلغ البوليس. يبقى كتر خير. ولو أني يعني كنت عايز أنك أنت اللي تسافر عشان ترد اعتبارك من أهل العزبة، لكن بقى ما باليد حيلة. أسافراني؟ هتسافر إمتى يا حاج؟ دلوقتي على طول كده؟ ما ينفعش غير كده. المهم تخلي بالك على بال ما أرجع لك. ربنا موجود يا حاج. نعم يا مسعود بيه. أنا بلغني كل حاجة. من جهة ايه؟ ما تعملش علي أهبل، لكن قبل الحكومة ما تاخد مني الأرض أنا هاخد روح. ابعد المسدس يا مسعود بيه. مش حبعده وحفرغه في كرشك. حقز الشيطان يا مسعود بيه. شيطان لما يحرقك يا مجرم. الله، بعملك بني آدم تقوم تسعى في خراب بيتي يا مسعود بيه. اخلص. مين؟ افتح الباب بسرعة. انت مين وعايز ايه؟ افتح الأول. مش فاتح. سوق الباب اكسر وعسكري. روحنا بتاهية. وقف مكانك انت، هو اوعى تتحرك. يا فرج الله. ارمي المسدس من ايدك. ادي المسدس. انت معاطي؟ ايوه يا حضرة الضابط. كويس اللي لحقناك في الوقت المناسب. اني والله يا حضرة الضابط. مفيش داعي للكلام، احنا عرفنا كل حاجة. ودلوقتي ممكن يا سيد مسعود تسمح للجنة الجرد تباشر مهمتها؟ ايوه، انا انا انا ما عنديش حاجة. دلوقتي هتبان كل حاجة. نفك ايه من ارض مسعود اللي وزعتها الحكومه؟ 5 فدادين يا نزهه. فضل وعد. الحمد لله. احنا كنا فين يا نزهه؟ وناوي على ايه يا ولا يا معاد؟ هحرث الارض وازرعها، ويوم ما احصد المحصول نكتب الكتاب على طول. صحيح يا ولا يا معاد؟ صحيح يا نزهه. معاد ايه كده احسن ولا الاول؟ معلش يا نزهه، الواحد ما بيتعلمش بلاش. بس المهم انك تتجدع وتخلي بالك من ارضك علشان محصول هيزيد. صبرك عليا، وبكرة تتفرجي على معاطي وأرض معاطي. كنتم مع الأرض الحلال، تمثيلية من تأليف حامد الأطمس. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات رجاء حسين، سامت موم، شوقي بركة، صفية إسماعيل، عبد البديع العربي، ومحي الدين عبد المحسن. الأرض الحلال تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب.